الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع عشر من كتاب الفقه الميسر. كيف نقاتل البغاة؟ وكيفية قتال البغاة هي الكيفية التي يدفع بها الصائل كما مر، لأن المقصود ردهم إلى طاعة الإمام ودفع شرهم لا القتل. فإذا أمكن الأسر فلا قتل، وإذا أمكن الإثخان أي الجرح فلا تذفيف الإجهاز عليه. فإذا التحم القتال خرج الأمر عن الضبط، فلو أسر واحد منهم أو أثخن بالجراحة فلا يقتل. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يقتل الأسير ويذفف على الجريح. وحجتنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود رضي الله عنه: يا ابن أم عبد، ما حكم من بغى من أمتي؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم. ودخل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما على مروان فقال: ما رأيت أكرم من أبيك، ما أن ولينا ظهورنا يوم الجمل حتى نادى مناديه: ألا لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح. ولأن المقصود كف شرهم لا قتلهم، وتمسك الشافعي في ذلك بقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حاشية سبقت في الصفحة السابقة، انتهى. وفسر الفيء بترك القتال وبالعود إلى الطاعة. وقال أيضا: أمر الله بقتالهم لا بقتلهم، وكما لا يقتل أسيرهم ولا يذفف على جريحهم ولا يغنم مالهم لأنهم مسلمون، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب قلب. ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث إليهم رسولا أمينا فاطنا يسألهم عن السبب في امتناعهم عن الطاعة، فينصحهم ويزيل شبهتهم، كما بعث علي بن عباس رضي الله عنهم إلى أهل النهروان فرجع بعضهم وأبى بعضهم. حكم الردة. الردة في اللغة الرجوع عن الشيء إلى غيره، ومنه قوله تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم، سورة المائدة الآية 21. وفي الشرع الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلام. والردة أنواع، فتارة تكون بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد. وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تحصر، فلنذكر من كل نوع منها طائفة يعرف بها عن غيرها. أما القول فكما إذا قال الشخص عن عدوه: لو كان ربي ما عبدته، فإنه يكفر. وكذا لو قال: لو كان نبيا ما آمنت به. لو قال عن ولده أو زوجته: هو أو هي أحب إلي من الله أو من رسوله. وكذا لو قال مريض بعد أن شفي: لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجب هذا المرض، فإنه يكفر، لأن هذه الأقوال تستوجب نسبة الجور إلى الله تعالى. وكذا لو ادعى أنه أوحي إليه وإن لم يدعي النبوة، أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها، وأنه يعانق الحور العين، فهو كافر بالإجماع. ولو سب نبيا من الأنبياء أو استخف به فإنه يكفر بالإجماع. ومن صور استهزاء ما يصدر من الظلمة عند ضربهم لمظلوم فيستغيث المضروب بسيد الأولين والآخرين، فيقال: خلي رسول الله يخلصك، فإنه يكفر. ولو قال شخص: أنا نبي، وصدقه آخر كفرا معا. ولو قال لمسلم: يا كافر، بلا تأويل كفر. ولو سأله: كافر، كفر. ولو أشار على مسلم أن يكفر كفر. ولو قال لكفار يريد الإسلام: اذهب فاغتسل أولا كفر، لأنه رضي بكفره مدة الغسل، والرضا بالكفر كفر. ولو قيل له قلم أظافرك أو قص شاربك فإنه سنة، فقال لا أفعل وإن كان سنة، يقصد بذلك الاستهزاء، كفر. ولو ابتلي في ولده وماله ونحو ذلك فقال معترضا أخذ مالي وولدي وكذا وكذا، كفر. ولو ضرب ولده فقال له شخص ألست بمسلم، فقال متعمدا لا، كفر. ومن هذا القبيل سب الدين والملة والشرع والمذهب. أما الكفر بالفعل فكالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء المصحف في القاذورات والذبح للأصنام والاستهزاء باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره ونهيه ووعده ووعيده، أو قراءة القرآن على ضرب الدف أو آلة من آلات الله، لقوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، سورة التوبة الآية 65 و66. وشد الذنار على وسطه كما يفعله رهبان النصارى، ووضع قلنسوة المجوس على رأسه، والمشي إلى الكنائس بزيه من الزنانير وغيرها. وأما الكفر بالاعتقاد كمن اعتقد عدم وجود الله أو نفى ما هو ثابت لله تعالى أو أثبت ما هو منفي عنه كالألوان والاتصال والانفصال فهو كافر، أو استحل ما هو حرام بالإجماع أو حرم حلالا بالإجماع أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب كفر. وجزم النووي بتكفير المجسمة، كذا يقال في المعطلة في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حاشية الآية 11 سورة الشورى. في هذا القول رد على الفرقتين، وأعلم أن الرضا بالكفر كفر والعزم على الكفر كفر في الحال، وكذا لو تردد هل يكفر، كفر في الحال، وكذا تعليق الكفر بأمر المستقبل كفر في الحال. جزاء المرتد من ثبتت ردته فهو مهدور الدم، لأنه أتى بأفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما. قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، الآية 17 بعد 200 من سورة البقرة. وهذا المرتد يجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل، لما روت عائشة رضي الله عنها أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت. ولأن الأغلب في الردة أن تكون عن شبهة عرضت فلم يجز القتل قبل كشفها والاستتابة منها، كأهل الحرب فإنا لا نقتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة وإظهار المعجزة. وأعلم أن ارتكاب كبائر المحرمات ليس بكفر ولا يسلب اسم الإيمان، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية 16 بعد 100 سورة النساء. فما دون الشرك صادق بالكبائر والصغائر من الذنوب، والفاسق إذا مات ولم يتب لا يخلد في النار، لقوله تعالى في الحديث القدسي اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. كيف يستتاب المرتد؟ يمهل المرتد 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، لأنه قدم رجل على عمر رضي الله عنه من الشام فقال له هل من معرفة خبر؟ قال نعم. قال رجل كفر بعد إسلامه فقتلناه، فقال عمر هلا حبستموه في بيت 3؟ اللهم لم أحضر ولم أعمرهم ولم أرضى إذ بلغني، اللهم إني أبرأ إليك من دمه. والصحيح أنه لا يؤخر بل يستتاب في الحال، لحديث عائشة المتقدم أن امرأة ارتدت يوم أحد الحديث، ولأنه حد فلا يؤخر كسائر الحدود، فإن تاب قبلت توبته، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الآية 38 سورة الأنفال. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وغير ذلك من الآيات والأحاديث. وإن لم يتب قتل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث. وإذا قتل فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه كافر لا حرمة له. ولقوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. الآية 84 سورة التوبة. إحباط عمله. والردة محبطة للعمل، لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، سورة المائدة الآية 5. وقيل يحبط عمله إن اتصلت بالموت، لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حاشية: سبقت، انتهى. فإن أسلم قبل موته فهو محبطة لثوابه فقط، فيعود له العمل مجردا عن الثواب، ويترتب على ذلك أنه لا يجب عليه قضاؤه ولا يطالب به في الآخرة. ومن أكره على كلمة الكفر فلا يكفر، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، سورة النحل الآية 106. حكم تارك الصلاة. إذا امتنع شخص من فعل الصلاة المكتوبة وهو مكلف بها، إن كان منكرا لوجودها وهو غير معذور كفر، لأنه جحد أصلا مقطوعا بوجوبه ولا عذر له فيه، لأن جحده تكذيب لله ورسوله، ومن كذبهما فقد كفر ويقتل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فقتلوه، رواه البخاري. وحكمه حكم المرتد فيما تقدم. أما إذا تركه وهو معذور لقرب عهده بالإسلام أو لأنه نشأ في بادية، فإنه لا يكفر ويعلم أحكامها، فإن أنكر بعد التعليم كفر وأقيم عليه الحد. وإن تركها وهو يعتقد وجوبها إلا أنه تركها تكاسلا حتى خرج وقت الصلاة، قيل إنه يكفر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وأخذ بظاهر الحديث خلائق كثيرة، منهم علي رضي الله عنه، وعبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وهو رواية عن الإمام أحمد. والصحيح أنه لا يكفر، وهو رأي الجمهور، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية 48 سورة النساء. وما دون الشرك يشمل ترك الصلاة، فلو كان تركها كفرا لما دخل تحت قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، رواه الشيخان. فكل من شهد هذه الشهادة فهو من أهل الجنة ولو كان تاركا للصلاة، ولأن الكفر بالاعتقاد، واعتقاد تارك الصلاة صحيح. الحديث الذي استدل به القائلون محمول على جاحد الوجوب، فتارك الصلاة يستتاب لأنه ليس أسوأ حالا من المرتد، فإن تاب وتوبته أن يصلي، وإلا قتل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أخرجه الشيخان. فإذا مات غسل وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم، وقيل لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرفع نعشه ويطمس قبره إهانة له بإهماله هذا الفرض الذي هو شعار ظاهر في الدين الجهاد. الجهاد لغة مأخوذ من الجهد بفتح الجيم وهو المشقة لما فيه من ارتكابها، أو بضم الجيم الجهد بمعنى الطاقة، لأن المجاهد بذل طاقته في دفع العدو. وشرع قتال الكفار لنصرة الإسلام والدفاع عن الوطن، ويطلق على جهاد النفس والشيطان، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الآية 16 بعد 200 من سورة البقرة. وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، الآية 36 من سورة التوبة. وقوله تعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم، الآية 91 سورة البقرة. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أخرجه الشيخان. فضل الجهاد. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، الآية 95 سورة النساء. فذكر سبحانه فضل المجاهدين على القاعدين ووعد كلا الحسنى وهي الجنة. حكم الجهاد. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الآية 22 سورة التوبة، أي مكث الطائفة فحثهم على أن تنفر طائفة، أن تنفر طائفة وتمكث طائفة، فلدل ذلك على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، ولأن الجهاد لو كان فرض عين لتعطلت مصالح العباد وخربت البلاد. نعم، قد يعرض ما يوجب الفرض العين، كأن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزل قريبا منها، فالجهاد حينئذ فرض عين على أهل تلك البلاد، فيلزمهم دفع الكفار بما يمكن الدفع به، ولو أسروا منا رجلا أو امرأة وإن لم يدخلوا دارنا وجب علينا السعي في خلاصه إن رجي خلاصه، كما يجب علينا دفعهم إن دخلوا ديارنا، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار. أقل ما يجب في الجهاد. أقل ما يجب في الجهاد كل سنة مرة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يترك الجهاد منذ أمر به في كل سنة. حاشية: فقد ثبت بالاستقراء أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك الجهاد في كل سنة بعدما تحقق للإسلام دار قوية في المدينة المنورة. كان أول غزوة اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة ودان، حيث خرج من المدينة في شهر صفر على رأس 12 شهرا من مقدمه إلى المدينة، ثم غزا الرسول بدرا في السنة الثانية من الهجرة، وأحدا في الثالثة، وذات الرقاع في الرابعة، وغزوة الخندق في الخامسة، وغزوة الحديبية في السادسة، وفتح خيبر في السابعة، وفتح مكة في الثامنة، وغزوة تبوك في التاسعة مع خلاف في تاريخ بعضها. وذكر ابن سعد أن الغزوات التي اشترك فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 27 غزوة. وقال الحافظ ابن حجر: مجموع الغزوات والسرايا 100 في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. انظر فتح الباري في الجزء السابع صفحة 79 بعد 200، وفي الجزء الثامن صفحة 53 بعد 100، ولطبقات ابن سعد في الجزء الثاني صفحة 85 والصفحة 89 وتلخيص الحبير في الجزء الرابع صفحة 89 وانظر الغاية القصوى في الجزء الثاني صفحة 43 بعد 900 مع هوامشها. انتهت الحاشية. والاقتداء به واجب، ولأنه سبحانه وتعالى قال: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. الآية 26 سورة التوبة. قال مجاهد: نزلت في الجهاد، ولأنه فرض يتكرر، وأقل ما يجب التكرر في كل سنة مرة كالصوم والزكاة، فإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة في السنة وجب، لأنه فرض كفاية فيقدر بقدر الحاجة. شروط وجوده: يشترط في وجوب الجهاد 7 شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والطاقة على القتال. فمن امتنعت فيه هذه الصفات فهو من أهل فرض الجهاد بالاتفاق. أما الكافر فلا جهاد عليه، لأن الله خاطب المؤمنين دون الكافرين فقال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. سورة التوبة الآية 23. وأيضا فإن الكافر يدفع الجزية لنذب عنه لا ليذب عنا. وأما الصبي فلقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. سورة التوبة الآية 91. والصبيان من الضعفاء لضعف أبدانهم، ولأنه عليه الصلاة والسلام رد زيد بن ثابت ورافع بن خديج والبراء بن عازب وابن عمر رضي الله عنهم يوم بدر واستصغرهم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، فردني ولم يجزني في القتال. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وأما المجنون فلأنه ليس بمكلف. وأما الحرية فلا جهاد على رقيق، لقوله تعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. سورة التوبة الآية 41. والرقيق لا مال له، فدخل في قوله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه من لا يعرفه يبايعه سأل: أحر هو أم مملوك؟ فإن قال حر بايعه على الإسلام والجهاد، وإن قال عبد بايعه على الإسلام دون الجهاد. وكان عليه الصلاة والسلام لا يسهم للعبد من الغنائم، ولو كان من أهل فرض الجهاد لأسهم له. وأما الذكورة فاحتراز عن الأنوثة، فلا يجب الجهاد على المرأة، لقوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. الآية 65 سورة الأنفال. ولا يدخل في المؤمنين النساء عند الشفاء إلا بدليل. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن جهاد النساء فقالت: جهادهن الحج. ولأن المرأة ضعيفة ومثلها الخنثى فلا يجب عليه الجهاد. وأما الاستطاعة فاحتراز عمن لا يستطيع كالأعمى والمريض والأعرج، لأنهم لا يقدرون على الجهاد. ولهذا قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. الآية سورة النور الآية 61. نعم، إذا كان العدو بباب بلده فلا يشترط وجود النفقة، وهذا كله إذا لم يطئ الكفار بلد المسلمين، فإن وطئوها وغشوا المسلمين وعلم كل إن أخذه الكفار قتلوه، فعليه أن يدفع عن نفسه بما أمكن، ويستوي في ذلك الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض، لأنه قتال دفاع عن الدين ووطن المسلمين لا قتال غزو، فيلزم كل مطيق. حكم من أسر من الكفار. أسر الكفار على ضربين: ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهم النساء والصبيان، وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون. أما الضرب الأول فيحرم قتله، وكذا المجانين إلا أن يقاتلوا، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتلهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام مر في بعض غزواته فوجد امرأة مقتولة، فأنكر صلى الله عليه وآله وسلم قتل النساء والصبيان. رواه الشيخان. فإذا سبي صبي أو امرأة ضرب عليهما الرق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم السبي كما كان يقسم المال. والمجنون كالصبي، والرق في النساء إذا كن كتابيات، فإن كانت المسبية مما لا كتاب لها كالدهرية وعبدة الأوثان فإن امتنعت عن الإسلام قتلت عند الشافعي. وأما الضرب الثاني من الأسرى وهم الرجال البالغون، فالإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء: القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال. يفعل من ذلك ما فيه المصلحة، ودليل جواز القتل إذا رآه مصلحة قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، الآية الخامسة سورة التوبة. وقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث صبرا حبسا حتى يموت يوم بدر. ودليل الاسترقاق أنه صلى الله عليه وآله وسلم استرق بني قريظة وبني المصطلق وهوازن. ودليل جواز المن قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر على أبي العاص ابن الربيع، ومن على أبي عزة الجمحي. وأسر المسلمون ثمامة بن أثال وربطوه بسارية في المسجد فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل الفدية قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، الآية الرابعة سورة محمد. وفاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل بدر بالأموال، ولو كان المأسور عبدا فلا يجزي فيه التخيير المذكور بل يتعين استرقاقه. ومن أسلم قبل الأسر والظفر به عصم دمه وماله، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. رواه الشيخان. ويعصم أيضا أولاده الصغار من السبي ويحكم بإسلامهم تبعا له. ويعصم إسلام الجد أولاد ابنه الصغار على الصحيح، والمجنون كالصغار. وكذا لو أسلمت المرأة قبل الظفر بها عصمت نفسها وأولادها الصغار وما لها، أما الأولاد الكبار فلا يعصمهم إسلام الأبي لاستقلالهم بالإسلام. إسلام الصبي: يحكم بالصبي بإسلامه عند وجود ثلاثة أسباب. الأول أن يسلم أحد أبويه، وفي معنى الأبوين الأجداد والجدات، لقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، سورة الطور الآية 21. ولأنه إذا تبع السابي في إسلامه فتبعيته لأحد أبويه أولى للبعضية. الثاني أن يسبى منفردا عن أبويه وكان السابي مسلما فيحكم بإسلامه تبعا للسابي، وهذا بالإجماع، ولأن الصبي لا يستقل بنفسه إذ لا حكم لكلامه فيتبع السابي لأنه كالأبي في الحضانة. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.